يوحنا فصل 14. ما تهمه، آمنوا بالله وآمنوا بي. في بيوت كثيرين في هوش أنا أبوي، وكم ماك أنا ما نقول لكم قدر نمشي هناك نحصل لكم بكان، ووقت مشيت حصلت لكم بكان نقبل نوديكم هناك عشان تقعدوا معي، وبمثل ده أنتوا تقعدوا في البكان اللي أنا قائف فوقه، وتعرفوا درب عن البكان اللي نمشي فوقه. وتوما سأل وقال: سيدنا، ما نعرفوا البكان اللي تمشي فوقه، كيف نعرفوا دربه؟ وعيسى رد لي وقال: أنا بس الدرب والحق والحياة، ما في نادم يلحق الله إلا بي. كان عرفتوني أكيد تعرفوا أبوي الله كله، ومن هسا تعرفوه وشفتوه خلاص. وفيليبوس قال: سيدنا، خلينا نشوف أبوك وأبدا ما نسأله شيء آخر. وعيسى قال لي: فيليبوس، أنا طولت معاكو، كيف ما عرفتني؟ أي نادم شافاني وشاف أبوي خلاص، كيف تقول خلينا نشوف أبوك؟ وعيسى سأل وقال: لسه ما آمنت قدر أنا في أبوي وأبوي فيه ولا؟ الكلام اللي نقوله ليكو ما جاي مني وهيدي، أبوي موجود فيه وهو يسوي عمله. آمنوا قدر أنا موجود في أبوي وأبوي موجود فيه. وكما تآمنوا كلامي كله، فكروا في الأعمال اللي سويتهم وآمنوا بي بسببهم. أسمو نقول ليكو الحق، أي نادم مؤمن بي هو كله يسوي الأعمال اللي أنا نسويهم. أيوة، هو يسوي أعمال كبار منهم عشان أنا قبلت لأبوي. وأي شيء تسألوه بأسمي أنا نسويه عشان أبوي يلقى شكر زيادة بسبب ابنه. أيوة، أي شيء تسألوه بأسمي نسويه. كان تهبوني أنت تتابعوا الوصايا اللي أنطيتهم ليكو، وأنا نسأل أبوي وهو ينطيكو في بدلي المعاون، والمعاون يقعد معاكو دايما، هو روح الحق. ناس الدنيا ما يقدروا يقبلوا في قلوبهم عشان هم ما يشوفوا وما يعرفوا، ولكن انتوا تعرفوا عشان هو قاعد معاكو وبعدين يقعد في قلوبكو. انا نخليكو لكن ما نخليكو مرة واحد، انا اجي ليكو بتان بعد وقت شيء، بس انا نمشي وناس الدنيا ما يشوفوني بتان، لكن انتوا تشوفوني. انا ناهية وعشان ده انتوا كله تحيوا، وفي اليوم ده تعرفوا قدر انا قاعد في ابوي وانتوا قاعدين فيه وانا قاعد فيكم. اي نادم سمع الوصايا اللي انا انطيتهم وقاعد يتابعهم، ده بس النادم اللي يحبني، وكان نادم يحبني ابوي الله يحبه وانا كلنا نحبه، ونجي ليا ونبين نفسي ليا. وتلميذ واحد اسمه يهوذا، وهو ما يهوذا الاسخريوطي، وهو سأل عيسى وقال: سيدنا، كيف تبين نفسك لنا وما لناس الدنيا؟ وعيسى رد لي وقال: كان نادم يحبني هو يتابع كلامي، وأبوي يحبه وعنهن نجو لي ونسكن معايا، والنادم الما يحبني ما يتابع كلامي، والكلام التسمعه من خشمي ما هني. الكلام ده جاي من أبوي الرسلاني، أنا قلت الكلام ده وقت أنا لسه قاعد معاكو، لكن المعاون يجي وهو الروح القدوس، وأبوي يرسل ليكو بأسمي وهو يعلمكو كل شيء ويفكركوا كل الكلام اللي أنا قلت لكم. نخليكم بسلام، ننطيكوا سلام هنائي. السلام اللي أنا ننطي لكم أفضل من أي سلام تلقوا في الدنيا. ما تهموا وما تخافوا، أنت سموتوا أنا قلت نمشي ونقبل لكم. كان تحبوني تفرحوا معي عشان أبوي أكبر مني وأنا نمشي ليا، وخلاص أنا أوريتكم بالشيء القريب يبقى، وهجيت بيه قبال ما يبقى عشان وقت ده بيجي خلاص أنتوا تآمنوا. وانا هجي معاكو شيء بس عشان ابليس سلطان الدنيا جاي، هو ما يقدر يسوي لي شيء، ولكن انا نسوي كل شيء الابوي امراني بيا عشان كل ناس الدنيا يعرفوا انا نهيب ابوي. خلاص قوموا فوق ونمشوا.